السلام عليكم. اليوم القضية حصلت في جنوب عمان الأردن عام 2022، قبل سنتين. لكن هالقضية هذه تسببت بكارثة اجتماعية بصراحة. بداية القصة عن شاب وفتاة، الشاب اسمه سيف والفتاة اسمها سلمى. هذول على علاقة حب من أيام المدرسة، كانوا يدرسون في أحد مدارس الأنروا التابع للأمم المتحدة، هذه وكالة غوث وتنمية بشرية وتتواجد في كثير من الدول العربية. المهم طبعا هالمدرسة هذه الأنروا عندهم فترتين، فترة صباحية للإناث وفترة مسائية للأولاد. فكانوا بين الفترتين يلتقي سيف في سلمى من كان عمارهم 14 سنة. كان البداية مجرد علاقة، يعني صداقة وكذا، وبعدين تطور الأمر وصارت علاقة حب عميقة وعنيفة جدا بين سيف وبين سلمى، رغم أن سيف هذا الولد الكل يتكلم بأخلاقه وأدبه، وشاب يعني مرتب وخلوق وما عنده مشاكل، وكذلك البنت مؤدبة وخلوقة وأبوها شيخ دين معروف. لكن من تعرفت بسيف تعلقت فيه بشكل كبير جدا جدا، رغم أنه أكبر منها ب3 سنوات. يعني وقت الحادثة كان عمر سيف 20 سنة والبنت سلمى عمرها 17 سنة. المهم خلال فترة العلاقة، علاقة الحب، بدأ الكلام ينتشر والكل يسولف، ووصل هالكلام هذا إلى أخوان سلمى اللي أكبر منها، وهم ناس محافظة يعني ما عندهم هالأمور، وكانوا مصدومين لما سمعوا أن والله سلمى تحب شاب اسمه سيف معهم في نفس المنطقة ونفس المدرسة. ويجون اخوان سلمى 3 كبار ويمسكون سيف في نهاية اليوم الدراسي. قالوا له شوف يا سيف، احنا بإمكان الآن نقطعك بهالسكين، نقتلك والله ما حد يدري عنك، لكن هذا تحذير، إذا يوم الأيام شفناك واقف مع سلمى أو تكلمها بالتليفون أو وجها لوجه أو انتشر الخبر أو أحد تكلم وقال إن ما زالت العلاقة بينكم مستمرة، فهذا راح يكون آخر يوم في حياتك، تفهم ولا لا؟ وهالكلام وصله لأبوك، تفهم ولا لا؟ قال إن شاء الله. سيف طبعا رجع البيت منهار ومضايق وقال لأم السالفة، والأم راحت تركض لزوجها، قالت لو ولدك هذا راح يجيب أجله، الولد متعلق في بنت وأخوانها دروا في الموضوع وهددوه، والولد يعني في قرارة نفسه أنه راح يرجع مرة ثانية يتواصل معاه، لأنه ما هو قادر يترك البنت، علاقة حب بينهم و5 سنوات، ويا ماما الله يخليك بدي يتزوجها. قالت له يا أهبل، أنت أصلا لا عندك وظيفة ولا قادر تفتح بيت، وإحنا وضعنا المادي جدا سيء، أصلا ما ينفع تتزوج الآن البنت هذه ولا غيرها. الأب قال له يا ولدي الله يخليك، إحنا ما نبي مشاكل، وابتعد عن الناس، والله الناس ما تلام، أنت قاعد تمس بشرفهم، لو يقتلونك ما حد بكرة راح يعني يلومهم باللي يسوونه، أرجوك يا ولدي لا تضيع حياتك، حذر حذر. الولد قال ماشي خلاص. أبو سلمى مسكها كسرها تكسر، وكان يعني في باله أنه لازم أنه يستر على بنته بأي طريقة. خلاص بدأ الكلام ينتشر، والبنت مبين عليها أنه ضرب مخه وصارت تقول لأبوها بابا أنا أحبه وأنا أبي أتزوجه. المهم قال له أنت شلون تفكرين بهالطريقة هذه؟ أنت راح تسودين وجهي، أنت كذا تبين أقتلك وأبترش بدمك وكذا. راح كلم أخوانه عمام البنت وقال لهم أنا بنتي الآن في عمر الزواج، وعلشان ما يجي واحد غريب ويطلب إيدها، فإذا تبون حق عيالكم أنا. قالوا لا، نعم، عندها واحد من عيال عمها أصلا ميت فيها من زمان، عمره 32 سنة، متوظف ووضع المادي جدا ممتاز، وما تزوج، وحاط في باله أنه يبي سلمة وخايف أنه يردونه علشان فرق العمر، لكن لما شاف أنه فرصة مواتية له قال أنا أبيها. وأبو الولد نفسه كلم أبو سلمة وقال له يبا نبي البنت سلمة لولدنا. قال له الله عطاكم. طبعا البنت كانت رافضة وصارت تبكي وأنا ما بدي أتزوج وكذا. قال لها غصبا عنك أنت أصلا راح تفضحينه، لازم تسترين وتبتعدين عن المكان هذا كله، يعني خلاص لا مدرسة ولا بطيخ ولا طلعات ولا جيات، وروحي تزوجي وعيشي واستري علينا وعلى نفسك. البنت طبعا سووا لها حفل زفاف، وكان الكل يسولف فيه، حفل زفاف كبير جدا لأنهم من العائلات الكبيرة اللي ساكنة في نفس المنطقة. المهم الكل يسولف في حفل زفاف والكل مبسوط حق الولد، وما حد يدري، يعني قليل جدا اللي يدري في قصة سلمة مع الولد هذا سيف، وكانوا يعتبروا أنه طيش مجرد مراهقين وانتهى. ثاني يوم من حفل الزفاف وتهرب سلمة من بيت زوجها اللي هو ولد عمها، وترجع إلى بيت أبوها، جايتهم من الصبح تبكي والله يخليكم وأنا ما بدي أتزوج، ما بدي هالشاب هذا، ويمسكونها يضربونها ضرب. ويعني تصرفات البنت هذه فعلا تصرفات بنت يعني جريئة، وبنت ممكن تسوي أي شيء. أضربوها ضرب لين قالت خلاص خلاص، ويرجعونها لزوجها وفهموا، قالوا لا حاول انك تسيطر على زوجتك، وهذا يعني لسه في عمر المراهقة، ومن هالكلام قال لهم لا تشيلوا هم، هذه بنت عمي وان شاء الله اني بكون ستر وغطى لها. وكان الشاب يعني جدا متفهم. رجعت البيت زوجها، لكن كاره الزوج كره ما هو طبيعي، البنت ما هي راضية ترضخ للأمر الواقع، وصارت تتواصل مع سيف. سيف يقول لها الله يخليك، خلاص أنت الحين تزوجتي والله ستر عليك، وخلاص إحنا خلاص مو البعض يعني، وأنا ما أقدر أتزوج وأنا وضعي تعبان، وأنت الآن صرت على ذمة رجل وهذا ولد عمك، خلاص يا سلمة. قالت له أنت جبان، أنت كذا، أنت مش رجال، أنت كذا، وصارت كلها تشيش، يعني تشيش فيه وتضغط عليه وتهينه بهالكلام. قالت له أنا مستحيل أني أقبل أكون زوجة لأحد غيرك، لازم تتصرف. صار الولد يروح يشكي حق أمه، أمه أول ما سمعت مسكت سيف وضربته ضرب. قالت له أنت شلون أصلا تتجرأ تفكر الآن في واحدة متزوجة ولا وماخذة بنت عمها؟ شلون تفكر أنت بالطريقة؟ وشلون ترضى أنها تتواصل معاك؟ قال يا ما أنا أحبها وأنا الحين متعلق فيها، والبنت بتطلق وبعدين إحنا نتزوج. قالت يا ولدي الله يخليك، لو يسمع أبوك الكلام هذا والله لا يقتلك، أنا عارف أبوك بهالمرحلة هذه وهي متزوجة وعلى ذمة رجل وانت تقول حب، والله انسمع راح يقتلك يا ولدي، أرجوك لا تقول لأبوك وتوب عن هالبنت هذه. قال ماشي. الولد فعلا يعني قال لا لا أنا ليش أقول، لكن ما هو عارف شلون يتصرف، وهذه 24 ساعة تتصل فيه. وتعرفون يعني علاقة 5 سنوات، فتعرف يعني مفاتيح الولد، وهو فعلا يحبها، ولكن هذا الواقع يعني ما يقدر يسوي شيء. والبنت تضغط عليه، أنت مش رجال، وأنت كنت توعدني أنك بتحرق الدنيا عشاني، وما أدري شنو، شون تخليت عني بهالسهولة، شلون كذا. قال لها: يا بنت الحلال، أنا شنو بإمكاني أني أسوي؟ قالت له: اسمع، خلاص أنا بهدي الوضع، وما راح أبين لزوجي أني يعني زعلانة أو متضايقة، وإني متقبلة الموضوع، إلى أن خلاص يعني نبعد العين، وبعدين نخطط أنا وياك نقتله، ولما نقتله يصفى الجو لنا، أخلص العدة ونتزوج. قال: سلمة، معقولة يعني؟ قالت له: إيه معقولة، لأن إذا ما سويت كذا أنا راح انتحر، إذا ما قتلته أنا راح انتحر، اختار. قال: لا تفكري بالانتحار، ليش قاعد تقول؟ قالت له: خلاص، اذا اقتله او اقتل نفسي. قال: اعطيني فكره، يعني افكر شوي يعني وارجع لك الخبر. قالت له: اوكي. الولد صار ياكل بنفسه، ما هو عارف شو يسوي، هو ما بين يحبها وما بين خايف، ما بين احنا الحل هذا حل يعني شنو قتل؟ شلون يعني الولد عمره ما قتل حتى قطوة، شلون يقتل الإنسان؟ وشلون الموضوع يعني مربك بالنسبة. قام واتصل على أحد أصدقاء اللي يثق فيهم، قال له: يا فلان، أبي أشكي لك وبقول لك سالفة. قال له: شنو؟ قال: أنت عارف علاقتي في سلمة. قال: إيه نعم، الله يستر عليها، راحت خلاص يعني. قال: هذه المصيبة، إن البنت للحين تتواصل معاي وتقول لي بصراحة إن الحل الوحيد إن نخلص على زوجها، وإن بعدين إيش رأيك أنت بالموضوع؟ قال: شنو؟ سيف أنت تقول هالكلام؟ سيف إيش فيك؟ أنت مجنون ولا فيك شيء؟ أقول: اهدى، وأنا راح أشوف لك حل أفضل، ما لا داعي لا قتل ولا تورط نفسك ولا تجيب المصيبة، لا لا لا لا، أنا راح أفكر لك يعني بخطة أفضل، بس عطني مهلة. قال له: أكيد. قال له: نعم، أنا أجيب لك الحل. طبعا هذا صديقة هو شنو يبي يماطل بسيف، يقول يعني أوعده يعني بعد أسبوع أسبوعين لين يهدى ويغير تفكيره. وفعلا صار يتهرب من سيف، ويتهرب من اتصالات، ويتهرب من مقابلته. يقول: سيف خلاص راح أكلمك بعدين، وترى الحل موجود. ويجر فيه أسبوع أسبوعين ثلاث، إلى أن سيف حس أن هذا الولد يعني يكتب عليه، وهذيك جننته، كل شوي تتصل، كل شوي تسب فيه وتغلط وتضغط عليه تضغط عليه، وسوالف سوالف سوالف، لين قال له: يبا خلاص خلينا ننفذ الجريمة. قالت له: راح اتصل عليك بكرة لما ينام، وافتح لك باب الشقة وتدخل. هي طبعا ساكنة في شقة مع زوجها في نفس البناية اللي ساكن فيه اهلها، اهل الزوج، فما حد يعني راح ينتبه اذا جاء في وقت يعني الناس نايمه. وقالت له: اشتر سكين، وجيب سكين من نوع الكبير والحاد علشان نقتله وهو نايم. طبعا انا ما راح افتح لك الباب الا لما تاكد انه نام. قال لها: اوكي. سيف يعني مثل الحلم عنده الموضوع، ما هو يعني ما هو مستوعب ايش قاعد يسوي، لكن بدا باول خطوه، راح اشترى سكين. وين خباها السكين؟ خباها في بيت اخته، لان بيت اخته قريب من بيت هالبنت هذه سلمى. اليوم الثاني كان يوم المحدد لارتكاب الجريمة. راح بيت أخته زارهم و... وأخذ من عندها السكين. وأخته كانت مستغربة ليش هذه السكين مخليها عندي سكين جديدة و... وأخته تسأله تقول أنت وين رايح عندك؟ يقول راجع البيت أمس نسيتها عندكم. أخته كان هم يعني خايفة و... لكن يعني ما جاء في بالها اللي يشوف سيف واللي يعرف سيف ويعرف شخصيته يقول مستحيل لا لا مستحيل سيف يفكر بارتكاب حتى جريمة سرقة، فما بالك لما تقول جريمة قتل. فالكل كان مستبعد الموضوع. أخذ السكين وراح انتظر أسفل البناية اللي ساكنة فيها سلمة، واتصلت عليه في الوقت المحدد بالليل على الساعة 2:00 2:30 لما تأكدت أن زوجها نام. طبعا سيف عمره 20 سنة، سلمة عمرها 17 سنة، زوج سلمة عمره 32 سنة، يعني عشان تكونوا بالصورة. اتصلت عليه قالت له يلا صعد زوجي نام. افتحت له باب الشقة ودخل، وفعلا جو عند باب غرفة النوم ولا الزوج نايم ويشخر عادي يعني طبيعي. قالت له انتظر لحظة. سيف قال لها شنو فيه؟ قالت انتظر. راحت جابت قميص، قميص زوجها، وحطت عليه مادة الفلاش. عرفت الفلاش هذا للتنظيف، وهذه مادة خطيرة جدا جدا، نفس مية النار تقريبا. وفوقها كبت يعني سكبت عليه مادة الكلور، يعني سوت خليط بين كلب يعني. وخذت القميص ومعاها سيف ويقتربون شوي شوي من الزوج وهو نايم. وفجأة ويهجموا ثيناتهم على الزوج. هذه ماسكة القميص اللي كله فلاش وكلور وتحطه على أنف زوجها، ويساعدها منه سيف. سيف نسى حتى فكرة السكين وكذا و... لكن أول ما ضغطوا عليه كانوا يعني في بالهم يخنقونه بكل سهولة. و... الولد صحى من النوم مختنق و... وبدأ يقاوم يقاوم، وقدر إنه يبعد القميص عن وجهه وشاف المنظر، شاف زوجته وشاف سيف واقفين فوق راسه فوق السرير. لكن طبعا مع إرهاق وتعب بعد يعني معاناة قدر يبعد القميص عن وجهه. وتقوم البنت وتاخذ السكين أو تطعن زوجها فيما يقوم سيف بمحاولة يعني تثبيته، وتطعن زوجها 12 طعنة. ويقوم سيف كذلك وياخذ منها السكين ويكمل عليه الطعنات. شوفوا بقول لكم شغلة، في أفلام أجنبية لما واحد يطعن واحد أو واحد حاقد على واحد يبدأ يطعن فيه، صدقون مرات أنا لما أشوف الفيلم ويطعن أقعد أعد وياه الطعنات 1 2 3، أستغرب أنا أستغرب صراحة إذا كمل الطعنة الرابعة، وأستغرب أكثر إذا كمل الطعنة الخامسة والسادسة والسابعة. هذه طعنة 12 طعنة، يعني شنو الحقد اللي كان فيها، شنو الحالة النفسية اللي صارت فيها، شنو يعني ما بين خوف وحقد و... ورعب وتبي تأكد إنه مات و... يعني موقف صعب جدا. المهم لين تأكدوا إن الرجال مات، ويقومون يلفونه في الشرشف نفسه مال السرير. ويقوم سيف رغم ان جسمه يعني ما هو ضخم وكذا يعني، ويشيل جثة الرجال على كتفه وينزله من الدرج ويحطه في السيارة. طبعا هو كان جاي بسيارة أبوه، أبوه ما يدري شو السالفة، أخذ منه السيارة وراح ويحطها في السيارة ويطير في الجثة إلى أحد المزارع اللي خارج عمان، يعني على أطراف عمان، ويوقف على جانب الطريق ويسحب الجثة ويبدأ يحفر. ما كان حتى مجهز يعني شيول أو معول أو شيء يعني عشان يحفر فيه، هو قام يحفر بيدينه، الأرض كانت تساعده، ويحفر ويحفر ويحفر ويحفر. أثناء قيامه بالحفر، أثناء عملية الحفر، ولا في ثلاثة شباب كانوا طالعين في نزهة ويشتبهون بهالشاب اللي هو سيف بهالظلام موقف سيارته ويحفر. وقفوا له، أهم باعتقادهم أنه يحتاج إلى مساعدة، يحتاج واقف هالمكان مقطوع. لما اقتربوا منه هو يشوفون هالمفاجأة، جثة وهذا يحفر في محاولة لدفنه. قالوا له ايش قاعد تسوي انت؟ هو أول ما شافهم اختبص والله يخليكم ولا تفضحوني، وتورط قال أنا دهسته بالغلط الشباب كذلك خافوا، وخروا عنه، ابتعدوا عنه شوي، وصار واحد فيهم يحاول يتصل يعني على الشرطة. ويقوم على طول سيف خلاص الوضع انكشف، ويقوم يتصل على منه، على صديقه اللي كان كله يستشير، وهذاك صديقه يحاول يتهرب منه، يتصل ورا بعض رد عليه. هلا سيف، قال الحق علي، انا اخذ سيارة ابوي ودهست واحد بالغلط، الله يخليك تعال لي بسرعة وكذا، وفي شباب واقفين اخاف يبلغوا الشرطة. وين مكان؟ قال انا المكان الفلاني. شوف الشيء العجيب في الموضوع، شوف رب العالمين ذا بيفضح واحد يعني طريقة يعني لا تخطر في بال أحد. هذا الصديق هو سيف شنو قال له؟ قال له أنا دهست واحد في الشارع، يعني الموضوع يعني غير مقصود وحادث مروري وكذا. على طول الولد هذا صديق سيف اتصل على أبو سيف، قال له يا عمي الحق، ولدك ماخذ سيارتك وصدم واحد دهسه في المكان الفلاني. أبو سيف جالسة جنبه والدته اللي هي والدة سيف زوجة الأب هذا، وكذلك أخته المتزوجة اللي كان سيف مخبي عندها السكين، وزوجها جاية زيارة بيت أبوها، وتجتمع العائلة كلها، كلهم قالوا إحنا بنروح معك، يقول حق الأب. هم يعني باعتقادهم إن حادث مروري و ما هم فاهمين ايش القصة، وخايفين ويبكون. اركبوا كل العائلة في السيارة ويروحون الى الموقع، وطبعا صديق سيف كذلك يمشي امامهم بالسيارة الى ان وصلوا للموقع. يقول حق سيف وينك، وين اي مكان هذا؟ لين وصلوا وينصدمون. طبعا سيف كان يعني باعتقاد ان صديقه بيجي بروحه، جاب معاه العائلة بالكامل، وكلهم يوم نزلوا وشافوا الجثة، والجثة مطعونة طعنات كثيرة، وتعرف أبو سيف على الولد، عرف هالولد هذا، كلهم نفس يعني المنطقة وفهمها على طول. صار أبو سيف يلطم، وزوج أخت سيف اقترب من الجثة، ولا لسه في روح، لسه ينبض، حاول انه يسعف، فحاول يضغط وكذا، لكن كل ما كان يضغط يسوي العملية التنفس كان الولد ينزف بغزارة الى ان توفى بايده. على وصول رجال الامن والاسعاف ولموا العائلة بالكامل، وسيف مثل المسطول ما هو عارف، مصاب بصدمة وجالس وخلاص استسلم للأمر الواقع. الشرطة أخذوا العائلة بالكامل مع سيف ورفعوا الجثة وأخذوا الصديق والشهود الثلاثة والدنيا كلها وبلغوا أهل الولد. وتحصل الكارثة يوم وصلوا يبي يضبطون الشرطة طبعا الآن يبون ينقذون البنت المشاركة في الجريمة لا يقتلونها أهلها ولا أهل زوجها. يوم وصلوا للبناية الحين على وجه الفجر، يوم وصلوا للبناية ويشوفون البنت جالسة تنتظر سيف وين؟ في سطح البناية ومعاها أغراض من ذهب وفلوس سرقتهم من زوجها المتوفي وساعته ومحفظته كلهم معاها وتنتظر سيف. هي ما تدري ان الموضوع انكشف. يوم جو ولا هذه في السطح ويعتقلونها مع جميع المسروقات اللي معاها، كانت يعني في بالها انها تهرب او هم يحيلونهم كلهم للمحاكاة. طبعا القصة انتشرت في جنوب عمان من قلبة الدنيا بين هالعشيرتين وصارت مطالبات وثار ودم. أبو سيف كان منهار، واللي كان منهار أكثر أبو سلمة متفشل يعني من سواد وجهه، بنته قاتلة ولد أخوه زوجها، شو يقول حق العالم؟ شو يقول؟ والناس كلها يعني أصيبت بصدمة وحزن، يعني دمرت أسر. اللي عنده أخت متزوجة منها لا طلقها، اللي هذا عنده أخو يبي ثار أخوه، صارت المهم تدخلوا الوجهاء والناس الكبار. شنو ذنب العوائل هذه اللي تدمرت الآن؟ خلاص الحين سلمى وسيف المجرمين في السجن والولد الله يرحمه توفى، شنو ذنب أهاليهم؟ قالوا خلاص سووا عطوة عشائرية وطلبوا من أهل سيف الجلي أنهم يجلون من المنطقة، يطلعون برا المنطقة، بالإضافة إلى أنهم ما يوكلون محامي للدفاع عن سيف، يبون ينزل حكم الإعدام ويتم تنفيذ الحكم بأسرع وقت، فما يبون محامي ماطل وكذا، لا لا لا يبون. قال حاضر، بالإضافة إلى دفع الدية، بالإضافة إلى يعني دمار. وعائلة سيف أصلا عائلة بسيطة جدا، ادفعت اللي وراها واللي قدامها، أبوه ما خلى أحد إلا كلمه علشان يدفع له. هذا طبعا ما هو موضوع علشان تنازل، لا لا لا، عشان تكون في عطوة يعني هدنة، تكون فقط هدنة، ادفعوا اللي وراهم واللي قدامهم، لكن موضوع أن يأخذ عقابه لا لا لا. هو أصلا يتمنى أن ولده يعدمونه ويخلص من هالقصة، هم خايف على ولده الصغير اللي ما له ذنب أساسا. الحين سيف عمره 20 سنة وسلمة 17 سنة قاصر. القاصر يعني ما تعاقب مثل البالغ حتى لو كانت هي الرأس المدبر، لذلك أكلها سيف بحكم الإعدام وتم تأييد حكم الإعدام في سيف، انتهى خلاص. أما سلمى لأنها قاصر حكم عليها 12 سنة، قضت أول سنة في إدارة الأحداث، ولما كمل عمرها 18 سنة تم إحالتها إلى سجن مركزي لتقضي فيه باقي المحكومية. وهذا سؤال أنا بسألكم إياه من خلال هالقصص اللي مرت علينا كثير يعني. دائما شنو نهاية التعلق؟ نهاية اللي يصر على علاقة غير مكتوبة له مثلا، أو واحدة الحين تزوجت وانت تحبها، تتوقع انت يعني استمرار علاقتك فيها شو راح تكون نهايتها؟ تدري شنو نهايتها؟ نهايتها وخيمة والله، نهايتها دائما تحصل فيها مصيبة، خصوصا إذا كان شاب يكلم واحدة متزوجة، لأن الزوج هذا شو يسوي فيك؟ والله ما حد يلومه، حتى أنا لو أقول قصتك بكرة والله أقول الله يلوم الزوج، يعني الله يلوم اللي يلوم الزوج صراحة. وهذا يعتبر تخبيب، واللي يخبب امرأة عن زوجها لا يشم رائحة الجنة، يعني أنت رايح فيها من كل الجوانب، من الناحية الدينية والعادات والتقاليد والقانون دمار، وياريتك تدمر نفسك، تدمر وراك أسرة. إذا عندك خوات والله حتى الناس تخاف تأخذ من خواتك بسبة الفعلة اللي أنت تسويها أو الجريمة اللي أنت ترتكبها، يعني شوف شون تجر الويلات على أسرتك، على خواتك، على أخوانك، على عيال عمك، على أسرتك، على أي واحد يحمل نفس اسمك، دمرهم لنزوة. أو اللي يعني كم بنت في الدنيا؟ تدري كم عدد البشرية؟ بنت ما رضت فيك، أو بنت ما قدرت أنك تأخذها، أو بنت ما قدرت تتزوجها، في مئات أي ملايين ملايين الفتيات. إذا مو بديرتك أو بالمنطقة اللي أنت فيها، في المناطق الأخرى أو في البلدان الأخرى أو في العالم، ليش يعني مكلف فيها البنت؟ ولا انت يا البنت ليش مكلبة بهالولد؟ تدري كم شاب بهالدنيا، وانت تدري كم بنت بهالدنيا، وتدري يطقون البنت اللي انت يمكن عاشقها ومتعلق فيها، في بنات تتمنى ظفر رجولك واجمل منها مليون مرة، وانت كذلك تلقين شاب افضل واحسن منه سيد سيده ويتمنى ظفر رجلك. لكن التعلق بالأشخاص وتكون ضد المجتمع وضد العادات والتقاليد وضد رأي والدينك وضد الدين، والله ما تكون نهايتك إلا مأساوية. الله يكفينا الشر ويحمي عيالنا وعيالكم، وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.